أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كان حديث المجلس الماضي هو عن صلاة الليل، وقد أشرنا في ثنايا ذلك الحديث أن هناك ثمة فرق بين صلاة الليل وبين صلاة الوتر، وقد أشرنا إلى ذلك إشارة سريعة. وأما الآن فنقول صلاة الليل تختلف عن صلاة الوتر. نعم، صلاة الليل لها معنى عام، وإن صح التعبير لها معنى كلي، فصلاة الليل تطلق ويراد بها ما بين المغرب والعشاء، وقد قال أنس كما جاء عند أبي داود في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال: كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. فقد تطلق صلاة الليل ويراد بها ما بين المغرب والعشاء، وقد تطلق ويراد بها ما بعد صلاة العشاء، يعني ما بعد السنة الراتبة، وقد تدخل السنة الراتبة يعني بعد صلاة العشاء تدخل في صلاة الليل، ويدخل فيها الوتر. هذا المعنى العام، يعني المعنى الكلي. وقد يطلق أو قد تطلق صلاة الليل ويراد بها فقط ما بعد راتبة العشاء، ما بعد راتبة العشاء تطلق ويراد بها الصلاة بعد السنة الراتبة. وهنا نقول الأشهر أن صلاة الليل تطلق ويراد بها ما بعد صلاة العشاء إلى الوتر، فهذا الأشهر. وإذا أطلقت صلاة الليل فالمقصود بها هذا المعنى. وأما صلاة الوتر، نعم هي من صلاة الليل لكن لها معنى خاص، لها معنى خاص عن الوتر. صلاة الوتر لها معنى خاص، تختلف صلاة الوتر أحكاما، يعني أحكام صلاة الوتر تختلف عن صلاة الليل كما سيتبين بعد قليل. ربما فاتنا بعض النصوص في المجلس الماضي فيما يتعلق بفضائل صلاة الليل. صلاة الليل طبعا ذكرنا في المجلس الماضي فضائلها ومناقبها، لكن نذكر هنا ما جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأة أو رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلى ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. والحديث الآخر لأبي هريرة وأبي سعيد أيضا: إذا استيقظ الرجل من الليل فصلى وأيقظ أهله فصلي ركعتين كتب في الذاكرين الله والذاكرات. وعند أبي داود أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، وإذا قام بمئة آية كتب من القانتين، وإذا قام بألف آية كتب من المقنطرين. فصلاة الليل لها مكانة كما أسلفنا، لها مكانة في دين الإسلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها أيما محافظة، وربما صلاها في السفر، حتى إنه كما جاء عند الإمام أحمد من حديث جابر أنه في صلح الحديبية لما صلى العشاء قام فصلى 13 ركعة، وكان الصحابة كذلك، وكانوا يتقاسمون ويتعاقبون الليل. ولذا جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة من طريق أبي عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة رضي الله عنه، فكان هو وزوجه يعني زوجته وخادمه يعتقبون الليل 3، يقوم هذا ثم إذا انتهى يوقظ هذا، ثم إذا انتهى ينام هذا ويوقظ هذا حتى ينتهي الليل. فكان الليل عند السلف الصالح رضوان الله عليهم كان له مكانة، يعني صلاة الليل، فكانوا يهتمون بالليل ويقومونه، وقد أثنى الله عز وجل فيهم في أكثر ما آية. صلاة الليل مر بنا أنها مثنى مثنى، وقد قيل ابن عمر: ما معنى مثنى؟ قال: يسلم من كل ركعتين. قد قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يسلم من كل ركعتين. فصلاة الليل مثنى مثنى، فلا يصلى 4 جميعا يعني بتشهد واحد، أو يصلى 6 بتشهد واحد، لا، وإنما يصلى مثنى مثنى. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم متضمن للأمر، والمعنى: لا تصلوا إلا مثنى مثنى، أو صلوا مثنى مثنى، صلوا الليل مثنى مثنى. وعلى هذا تحمل النصوص الأخرى كحديث أبي سلمة عن عائشة: صلى 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني يسلم من كل ركعتين. فصلاة الليل تختلف عن الوتر بهذا الفرق. فالوتر نعم، لك أن توتر بركعة، لك أن توتر بـ3 في تسليمة واحدة، لك أن توتر بـ5، لك أن توتر بـ7، لك أن توتر بـ9، لك أن توتر بـ11. ولذلك لما سأل عبد الله بن أبي قيس كما جاء عند أبي داود وأصله عند مسلم، سأل عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن دخلنا في باب أو في كتاب الوتر، لما سألها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي 4 و3 و6 و3. الأربع صلاة الليل، والثلاث الوتر، وكان يصلي 6 و3، يعني 6 صلاة الليل والـ3 اللي هو الوتر، وكان يصلي 8 و3. فالوتر أمره واسع، فلك أن توتر بـ1، وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري من حديث سعد أوتر بـ1، وقال: فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي 1 ركعة توتر له ما قد صلى. فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل شيء، فإذا خشي أحدكم الصبح يعني وهو يصلي الليل فليصلي 1 ركعة توتر له ما قد صلى. وصلاة الوتر تكون بـ1، تكون بـ3، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث أبي أيوب قال عليه الصلاة والسلام: الوتر حق على كل مسلم، فمن شاء فليوتر بـ5، ومن شاء فليوتر بـ3، ومن شاء فليوتر بـ1. وقد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بـ7، وقد مر بنا حديث قتادة عن زرارة عن عائشة رضي الله عنها عن هشام بن حكيم أفلح عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع لم يجلس في شيء إلا في الثامنة جلس فذكر الله تعالى وحمد الله تعالى ودعاه ثم نهض ولم يسلم ثم جلس التاسعة فذكر الله تعالى وحمده ودعاه ثم سلم تسليما يسمعنا هذا وتر. قالت فلما سن أو أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم صلى سبعا صلى سبعا لم يجلس في شيء إلا في السادسة ثم نهض وجاء بالسابعة ثم سلم. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند أبي داود أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع وسبع وخمس والخمس قال عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة لا كان لا يجلس في شيء إلا في آخرها أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة ويصلي خمسا يوتر بهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر بواحدة. وقد جاء عند أبي موسى من عند النسائي بسند جيد من طريق أبي موسى أنه خرج من مكة إلى المدينة اللي هو أبو موسى فلما صلى العشاء قام فصلى ركعة واحدة اللي هو أبو موسى وقرأ فيها مئة آية من سورة النساء. وقال أبو موسى ما آلوت أن أضع قدمي إلا حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع قدمه وما وأنا قرأت كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في سفرة من سفره أوتر بركعة واحدة فقط اللي هي صلاة الليل وقرأ فيها مئة آية من سورة النساء. فأوتر النبي صلى الله عليه وسلم ب كما قلت بركعة وبثلاث ركعات لا يجلس في شيء إلا في آخرها لا يجلس في شيء إلا في آخرها كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه كما جاء عند مسلم عند أبي داود أنه لم يجلس في شيء إلا في آخرهن. وقرأ بالركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى والركعة الثانية بقل للذين كفروا. وقد فسرت هذه الآية بما جاء عند النسائي بقل يا أيها الكافرون والركعة الثالثة بقل هو الله أحد. هذا ما يقرأ في الوتر كما في حديث أبي بن كعب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها حالة ثانية وهي عند أبي داود يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية بقل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثالثة بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه حالة ثانية. الوتر كما قلت يعني مهم كما في حديث أبي أيوب حق على كل مسلم. نعم وجاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه روى عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن فأوتروا يا أهل القرآن. طبعا إن الله وتر طبعا ذا جاء في الصحيحين من حديث رضي الله عنه إن لله عز وجل 99 اسما يعني 100 إلا واحدة 99 اسما من حفظها وفي رواية لمسلم من أحصاها دخل الجنة والله وتر يحب الوتر. ولذلك كان السعي بين الصفا والمروة وترا كان رمي الجمار وترا كان الطواف بالبيت وترا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر بوتر. فالله عز وجل يحب الوتر فمن أهل العلم من أوجبه والصحيح أنه ليس بواجب. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث اللي هو أوتروا يا أهل القرآن يقول كما جاء عند الإمام أحمد قال علي بن أبي طالب نفسه وسنده جيد الوتر ليس بواجب ليس بحتم, قال بلفظ الوتر ليس بحتم ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوتر سنة مؤكدة حافظ عليه الرسول عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا. وقال كما في حديث أبي الوليد العدوي كما عند أبي داود إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر ما بين العشاء إلى صلاة الفجر, فكل هذا متسع, لكن أفضله كما جاء عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من طمع أو من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله, ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وقد مر بنا حديث النزول. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام انتهى وتره إلى السحر, نعم أو ترى كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين أو ترى من أول الليل, واللفظ طبعا هذا لمسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره, وانتهى وتره إلى السحر. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوتر آخر الليل. وقال كما جاء عند مسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا كما في الحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الوتر ركعة واحدة في آخر الليل, فهذا مقصود به الفضيلة أو الأفضل أن الإنسان يوتر آخر الليل, وإلا الأمر فيه سعة يوتر أول الليل أو أوسطه أو يوتر آخره. المهم كما جاء عند مسلم من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا, وفي حديث ابن عمر عند مسلم بادروا الصبح بالوتر أو بادروا الوتر قبل أن تصبحوا أو قبل الصبح. لكن إن أصبح ولم يوتر ماذا يفعل؟ يوتر. وقد جاء عند أحمد بن حديث سعيد الخدري رضي الله عنه بإسناد صحيح إذا نام أحدكم عن الوتر إذا نام أحدكم عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره أو إذا استيقظ فيصليه حتى ولو كان بعد طلوع الفجر. وقد ذكر كما جاء عند الإمام أحمد ذكر عند عائشة رضي الله عنها قول أبي الدرداء إذا أصبح الصبح فلا وتر, فقالت عائشة رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح فأوتر أصبح فأوتر. وقال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الإمام مالك ما أبالي لو أقيمت الصلاة وأنا أوتر. وعبادة بن الصامت كما جاء عند الإمام أحمد لما كان يؤم قوما فلما أراد المؤذن أن يقيم لصلاة الفجر أسكته ثم صلى الوتر ثم أمره فأقام. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما جاء عند الإمام مالك لما كان طبعا قد عمي في آخر عمره ولما أرسل خادمه وسأله هل صلوا الصلاة قال نعم يعني صلوا صلاة الفجر, فما كان من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلا أن صلى الوتر ثم بعد ذلك صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر. فإذا الأمر يعني فيه ساعة. وأبو الدرداء نفسه هذا الذي يقول إذا أوتر إذا أصبح الصبح فلا وتر روى الحاكم بسند لا بأس به وقد قال هو على شرط الشيخين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر أو أصبح فأوتر. فإذا الوتر إذا فات النام الإنسان عنه أو نسيه فإنه يصليه حتى ولو نودي لصلاة الفجر. ولا وتران في ليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة، بمعنى أنه لا يوتر، بمعنى يصلي واحدة في أول الليل ثم يصلي واحدة مفردة في آخر الليل أو في أوسطه. إذا أوتر واحدة انتهى الأمر. وأما ما فعله ابن عمر رضي الله عنهما فهو اجتهاد منه، وربما أنه أراد الشفع كما جاء عند الإمام مالك أنه لما أوتر رضي الله عنه ثم بعد ذلك هو خشي، كان يصلي الليل فخشي الصبح فأوتر، فلما تبين له أن الصبح لم يأتي بعد جاء وشفع هذا الوتر، بمعنى أنه صلى صلاة ركعة واحدة ليشفع الوتر الذي ختم به الصلاة، ثم بعد ذلك صلى الليل ثم أوتر في نهاية صلاته، لعله اجتهاد منه رضي الله عنه، ثم ما أراد الوتر إلا في المرة الأولى ثم شفعه بالركعة التي صلاها استفتاحا للصلاة الثانية. فلا وتران في ليلة، فإن أوتر في أول الليل وكتب له أن يقوم في آخر الليل فإنه يصلي شفعا. وهذا يدل عليه صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت فصلى تسعا ثم صلى ركعتين وهو جالس، فلما سن واخذه اللحم صلى سبعا يعني الوتر، ثم صلى ركعتين وهو جالس، واصله عند البخاري. فصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين بعد الوتر هو لبيان الجواز، لبيان الجواز، وأن قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا إنما هو للاستحباب، إنما هو لبيان الأفضل. فالإنسان إذا صلى مع الإمام وأوتر الإمام يوتر مع الإمام، وإذا شاء يصلي بعد هذا الوتر فله ذلك، وإن أقام قام وصلى شفعا يعني بعد أن يسلم الإمام فلا تثريب عليه لظاهر فعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعود أيضا لأفضلية الوتر في آخر الليل، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن أبا بكر كان يوتر أول الليل وأن عمر كان يوتر آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، وهو يعني أبي بكر أخذ هذا بالحذر يعني أبا بكر، وقال يعني لعمر أخذ هذا بالقوة، وأخذ هذا بالقوة. صلاة الليل أو صلاة الوتر ماذا يقرأ أو كيف يقرأ، يعني هل يصلي جهرا أو يصلي سرا؟ الأمر فيه ساعة، كما في حديث خضيف بن الحارث لما سأل عائشة رضي الله عنها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة، قالت ربما جهر وربما أسر، فقال الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع طورا ويخفض طورا. وفي حديث ابن عباس ربما رفع صوته عليه الصلاة والسلام حتى يسمع أهل الحجرة قراءته وهو في البيت. وقال لي أبي بكر رضي الله عنه كما جاء عند أبي داود من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه كان يخفض صوته، فقال عليه الصلاة والسلام رأيتك تخفض صوتك، فقال النبي فقال اللي هو أبو بكر قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. ولما رأى عمر يجهر في قراءته في صلاة الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتك تجهر بقراءتك، فقال يا رسول الله أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان يعني النائب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ارفع صوتك قليلا، وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. فالإنسان يجهر أحيانا ويسر أحيانا، إلا إذا كان حوله أناس يا أما نائمون أو يقرؤون القرآن أو يصلون فإنه لا يؤذيهم، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود لما رآهم يقرؤون وكانوا معتكفين قال لا يؤذين بعضكم بعضا ولا يجهر أحدكم بقراءته في القراءة أو لا يجهر في الصلاة. وعلى هذا يحمل حديث عقبة بن عامر عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. المقصود فيه أنه أحيانا الجهر بالصدقة فاضل، وأحيانا الإصرار بالصدقة فاضل، وأحيانا يكون الجهر بالصدقة مفضولا، فهك على حسب الأحوال. يعني صفة الصلاة أو هل يطيل الإنسان في القراءة في صلاة الليل أو في صلاة الوتر، الذي يستقرئ حال الصحابة وحال الرسول عليه الصلاة والسلام يجد أنهم كانوا يطيلون القراءة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر عند مسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال طول القنوت، وفي حديث عبد الله بن حبشي عند أبي داود أي الصلاة أفضل قال طول، قال عليه الصلاة والسلام طول القيام. وقد قال كان عليه الصلاة والسلام يصلي ويطيل القراءة، لحديث حذيفة عند مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتح بسورة البقرة فقلت يركع في عند المئة فأتم، فقلت يسلم فيها، ثم استفتح بسورة آل عمران ثم ختم، ثم استفتح بسورة النساء فختمها. إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بسؤال دعا، ثم بعد ذلك ركع عليه الصلاة والسلام وقال سبحان ربي العظيم، وأطال الركوع حتى كان قريبا من قيامه، ثم رفع، فكان قيامه بعد الرفع من الركوع قريبا من ركوعه، ثم سجد وقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، فكان عليه الصلاة والسلام يطيل. وهكذا أيضا بحديث عوف بن مالك عند مسلم عند أبي داود أنه قرأ بالبقرة وقرأ بآل عمران، كذلك أيضا حديث حذيفة أيضا عند برواية أخرى عند أبي داود. وعند أنس بن مالك رضي الله عنه أنه في مرضه عليه الصلاة والسلام قرأ بالسبع الطوال، قرأ بالسبع الطوال البقرة وآل عمران وبالنساء وبالمائدة وبالأنعام وبالأعراف وبالأنفال والتوبة، قرأ السبع الطوال عليه الصلاة والسلام. ولما جاءه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين صلى ليلة حتى انتفخت قدماه، فقيل له يا رسول الله أتصنع أو تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وعند ابن حبان من حديث عبيد عن عطاء أنه دخل هو وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها لعبيد بن عمير قالت ألا تزورنا، وكانت بينهما قرابة، فقال أقول كما قال الأول زر غبا تزدد حبا، وهذا جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه بسند يعني لا بأس به حسنوا بعض أهل العلم. ثم قالوا له يعني لعائشة حدثينا عن أعاجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يا عائشة دريني أتعبد الله هذه الليلة، فقالت عائشة رضي الله عنه والله يا رسول الله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك، قالت فقام فتوضأ ثم صلى وبكى حتى بلت دموعه حجره، ثم بلت دموعه لحيته، ثم بلت دموعه الأرض، حتى جاءه بلال لصلاة الفجر يدعو لصلاة الفجر وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، وقال له بلال يا رسول الله تبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات اللي هي العشر آيات التي في خاتمة سورة البقرة وآل عمران. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس كان إذا قام من الليل قرأ هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وفي رواية قرأ العشر الآيات الخاتمات من سورة آل عمران. فالمقصود أنهم كانوا يطيلون الصلاة. ننتقل إلى قيام الليل في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا في حديث زيد بن ثابت وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه قام بهم ليلة ثم قام بهم ليلة ثم قام الليلة الثالثة وخشي أن تفرض صلاة الليل على المؤمنين فترك الصلاة. لكن في آخر عمره كما في حديث أبي ذر يقول عند أبي داود صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي سبع. والمعنى أنه حتى كانت ليلة 23. يقول أبو ذر رضي الله عنه يقول فقام بنا إلى ثلث الليل, يعني ليلة 23 قام بنا إلى ثلث الليل. شوف النكتة, 23 قام إلى ثلث الليل. وفي ليلة 25 قام بنا إلى نصف الليل, يعني شطر الليل. فلما كانت ليلة 26 لم يقم بنا, فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا هذه الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال أبو ذر فلما كانت ليلة 27 أيقظ أهله ونساءه والناس, يقول فصلى بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح, يعني السحور. وهذا يؤكد أن ليلة القدر هي ليلة 27, وقد كان أبي بن كعب كما جاء عند مسلم يحلف أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر منها وأنها ليلة 27. نعم ليلة القدر قد تكون في 21 كما في حديث سعيد عند الشيخين, قد تكون في 23 كما في حديث عبد الله بن أنيس كما جاء عند مسلم وجاء عند أبي داود لما سأله فقال يا رسول الله إن لي أي ليلة أنزل, إن لي بادية أي ليلة أنزل, قال أنزل ليلة 23. وقد تكون ليلة 25 وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها لسابعة تبقى لخامسة تبقى أو لثالثة تبقى. وقد تكون ليلة 27 لكن أكدها ليلة 27, وسيأتي الحديث عن ذلك في كتاب الاعتكاف إن شاء الله تعالى. الوتر, قبل أن نختم هذا, الوتر اللي هو الركعة الأخيرة من الصلاة ماذا يقال فيها؟ إن شاء المصلي الموتر قنت وإن شاء لم يقنت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي كما جاء عند أبي داود وغيره, علم الحسن بن علي أن يقول في وتره اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت. وعند البيهقي ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. فممكن أن يقال بهذا الدعاء في صلاة القنوت. وممكن أيضا يقال كما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبيد بن رفاعة القرظي لما قال لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي وقل فصفوا خلفه صفوفا أو وكانوا خلفه صفوفا فقال عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كله, اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا مباعد لمن قربت ولا مقرب لما باعدت. اللهم أنزل علينا من بركاتك ورزقك ورحمتك وفضلك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، ونسألك الأمن يوم الخوف، ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين، وأمتنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم قاتل الكفرة الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة من الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ممكن أن يقول بهذا الوتر ويضم إليه أيضا الأدعية التي سنذكرها إن شاء الله في كتاب الاعتكاف إن شاء الله. ثم بعد ذلك يسلم من ركعة واحدة أو من ثلاث أو من خمس أو من سبع، ويقول كما في حديث أبي بن كعب إذا سلم، أو يقول في آخر وتره كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقد رواه أبو داود بسند صحيح. وإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس، كما جاء عند أبي داود وجاء عند النسائي يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. وفي حديث ابن أبزة: ويرفع صوته في الآخرة، كما عند الإمام أحمد. أيضا قبل أن نختم نشير إلى حديث اللي هو إلى فضل تطويل القراءة، إلى تطويل القراءة، وقلت بأنه هو هدي السلف، هو هدي السلف وفعل الرسول وفعل الصحابة، حتى كانوا في أيام عمر كما جاء عند الإمام أحمد من عند الإمام مالك من حديث السائب بن يزيد قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه تميم الداري وأبي بن كعب أن يقيم في الناس 13 ركعة في رمضان. قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، حتى إنهم كانوا يتكئون على العصي، حتى ربما انصرفوا عند فروع أو عند طلوع الفجر. وهذا يدل أيضا على أن الصلاة في رمضان قد تكون 13 ركعة، وقد تكون 23 ركعة. لحديث يزيد بن الرومان عند الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقام بالناس أمر أبي أن يقوم في الناس 23 ركعة. وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، فأحيانا يصلي 11 ركعة، أحيانا يصلي 13 ركعة، وأحيانا يصلي 23 ركعة. المهم صلاة الليل مثنى مثنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: نم قم، أو نم وصل. فصلاة الليل الأمر فيها ساعة، فإن أطال في القيام والركوع والسجود عليه أن يكتفي ب13 ركعة أو ب11 ركعة، إذا كان يريد التخفيف فإنه يطيل أو يكثر من الركوع ومن السجود إذا أراد أن يخفف الصلاة. وهذا يدل كما قلت أن الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة. أما كما مر بنا حديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، قالت المقصود أنه كان لا يزيد في الغالب، وإلا فقد يصلي. وعائشة رضي الله عنها هي التي قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، وابن عباس قال صلى 13 ركعة، وجابر كما في صلح الحديبية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني غير الوتر طبعا. صريح حديث جابر بأن 13 ركعة غير الوتر. وجاء عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه من الليل 16 ركعة، وفي رواية من النهار. فالمقصود أن الأمر فيه ساعة، أعني في صلاة الليل، فيزيد الإنسان يصلي ركعة واحدة، يصلي 3 بالنسبة للوتر، أو يصلي 2 ركعة في صلاة الليل، يصلي 4، يصلي 6، يصلي 8، يصلي 40، 60 إلى آخره. فربما يعني لا بأس أن يضم الإنسان أو يقرأ السورتين في الركعة الواحدة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ربما قرأ السورتين في الركعة الواحدة، وقد قال ومع التأمل والتدبر. وقد قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند الشيخين من حديث أبي وائل قال غدونا إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بعدما صلينا الغداء، يقول فاستأذننا بالباب فأذن لنا فلبثنا هنيهة، يعني تصغير هنية، فلبثنا في الباب هنيهة، فخرجت علينا الجارية فقالت ألا تدخلون، فدخلنا على عبد الله بن مسعود فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ قالوا لا إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت أو أن بعض أهل البيت نائم. قال أتظنون أو أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ ثم أقبل يسبح رضي الله عنه حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال الجارية انظري هل طلعت الشمس، فجاءت فقالت لم تطلع الشمس، فأقبل يسبح ثم ظن لما ظن أن الشمس قد طلعت قال انظري هل طلعت الشمس، فجاءت فقالت طلعت الشمس، فقال رضي الله عنه الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. فقال رجل لعبد الله بن مسعود قرأت المفصل البارحة كله، فقال أهذا كهد الشعر. وجاء عند الطبراني أنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز. أهذا كهد الشعر أما لقد سمعنا القراءة وإني لأحفظ القرائن أو القرناء كما في رواية أخرى التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية يقرأ السورتين في كل ركعة. أما إني لأحفظ القرائن التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن، ثم قال 20 سورة، 18 من المفصل وسورتين من حاميم. فإذا فيه أفضلية. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند مسلم أيحب أحدكم أن يغدو إلى بيته فيجد فيها 3 خليفات عظام سمان، خليفات اللي هي الإبل الناقة الحامل، وفي منتصف في منتصف حملها، وإذا تجاوز المنتصف قيل لها عشراء يعني عاشرا، فيجد 3 خليفات عظام سمان. قالوا نعم يا رسول الله. قال فـ3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. فكل ما تقرأ كل ما تحصل على الفضل، فضلا عن أنك كل ما تقرأ بحرف يكتب الله تعالى لك 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بالنسبة لرمضان ربما نتحدث بشيء من الاستطراد في كتاب الاعتكاف، لكن نشير إشارة سريعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يرغب في رمضان، يعني يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، ويقول من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، طبعا غفر له ما تقدم من ذنبه ما في ما تأخر، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. فكان الأمر على ذلك في عهد خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، ثم صدرا من خلافة عمر على ذلك، يعني أنه ليس فيه تراويح، ثم بعد ذلك في الصدر الآخر من خلافة عمر كان قيام الليل. وفي حديث عبد الرحمن بن عبد القاري عند البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد الناس أوزاعا متفرقين، هذا يصلي لنفسه وهذا يصلي ويصلي بصلاته رهط، فقال عمر لو جمعتهم على إمام لكان أمثل، فجمعهم رضي الله عنه على إمام. وطبعا بينت الأدلة الأخرى على أن على أبي بن كعب، فخرج عليهم رضي الله عنه مر ليلة أخرى فوجدهم يصلون بإمام واحد، فقال نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، وكانوا يقومون أول الليل، يعني يقول عمر يعني صلاة الليل أفضل من صلاة أول، صلاة آخر الليل أفضل من صلاة أول الليل. وبهذا القدر نكون قد انتهينا من كتاب الصلاة. وربما يكون المجلس القادم إن شاء الله هو الاستدراكات الحديثية على جميع ما مضى من كتاب الصلاة، وربما نشير إليه إشارة سريعة وندخل في كتاب الجمعة، كتاب الإيمان. طيب، ذاق أو أربع من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، حديث من؟ حديث أنس. أنس. وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، عبد الله بن عمرو. والإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، حديث من؟ أبو هريرة. دعه فإن الحياء من الإيمان، ابن عمر. وأخبروني بشجرة الشبه، أكمل. ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني بشجرة. وفي رواية عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة. وفي حديث أبي هريرة: ومثل المؤمن يكفأ بالبلاء. آية المنافق ثلاث، حديث من؟ أبي هريرة: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، حديث من؟ عبد الله بن عمر. إذا دعا الرجل الرجل بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، حديث من؟ أبي ذر. حديث أبي ذر: وليس من رجل دعا لغير أبيه ويعلمه إلا كفر. ثابت من الضحاك. ثابت من الضحاك: ليس من رجل دعا لغير أبيه. حديث أبي ذر رضي الله عنه: ما أي الذنب أعظم؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلق. حديث مسعود: من مات ومن قام من قال لا إله ثم مات على ذلك دخل الجنة، حديث من؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، حديث من؟ ولا يدغ المؤمن جحر واحد مرتين، أبو هريرة. وسباب الرسل فسوق قتال وكفر، ابن مسعود. تابع الوحي، إن الله تابع الوحي، أنس. وجنتان من فضة آنية وما فيه، أبي موسى. باب ما جاء في الإسراء، حديث من؟ حديث مالك مصعصع وأنس وأبو ذر وابن عباس وأبي حبة وجابر ابن عباس رضي الله. باب ما جاء في وصف عيسى ووصف موسى، ابن عباس ومجاهد عن ابن عباس وابو هريرة وابن عمر. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، حديث من؟ ابو سعيد وابو هريرة وابو موسى. باب في نفي رؤية الله عز وجل في الدنيا، حديث من؟ حديث ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم الفريق، مسروق عن عائشة. وأنذر عشيرتك الأقربين، حديثان، حديث أبي هريرة هو حديث وابن عباس. وابن عباس: أمرت أن أقاتل الناس، حديث أبي هريرة هو وابن عمر وأنس. وأنس قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن وفي رواية فيصلوا صلاتنا، فيصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا. وفي رواية فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفر الله في ذمتي. من أول كتاب الإيمان إلى حديث أنس إن الله تابع على نبيه الوحي. طيب، أتدرون من الإيمان أول حديث، حديث من؟ أبو هريرة. حديث جبريل، حديث من؟ أبو هريرة. أبي هريرة. حديث المسيب قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي طالب رضي الله عنه وعنده أبو جهل حين وفاته، فقال: إنك لا تهدي من أحببت، حديث من؟ حديث المسيب أن قال: رأيت لقيت رجلا من الكفار فقاتلني، حديث من؟ المقداد. صبحنا الحرقة من جهينة، فقال قال ابن عمر: لئن اغتر بهذه الآية، ابن أخي، لئن اغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن اغتر بالآية التي يقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. بأي سورة هذه الآية؟ النساء. سورة النساء. النساء. طيب، عن معاذ قال: يا رسول، يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك، حديث من؟ معاذ بن جبل. وجبل. وفي حديث أنس، في حديث أنس بن مالك قال: كان بينما معاذ رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: إذن يتكلوا. إذن يتكلوا. أي الأعمال أفضل؟ حديث أبي هريرة هو أبو ذر وأبي ذر. ولا يبرح الناس يسألوك عن العلم، حديث من؟ أبو هريرة. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، حديث من؟ أبو هريرة. من لا يدخل الجنة والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، حديث من؟ أبو شريح. باب ما جاء في إكرام الضيف، حديث من؟ أبو شريح. أبي شريح. باب ما جاء في فضل الأنصار، أنس والبراء. طيب، ما جاء في فضل أهل اليمن، أبو هريرة وأبو موسى وأبي مسعود. إن من أكبر الكبائر، حديث من؟ إن من أكبر الكبائر عبد الله بن عمر، وألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ أبي بكر، واجتنبوا سبع الموبقات. أبو هريرة. طيب حسنا، من أول كتاب الزهد إلى آخر كتاب التفسير. من أول كتاب الزهد إلى آخر كتاب التفسير. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا حديما. أبو هريرة. طيب، ثلاثة بينما ثلاثة نفر أراد الله عز وجل أن ابتليهم. كان ثلاثة أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: ما أحب شيء إليك؟ فقال: لون حسن وجلد حسن قد قذر للناس، فمسحه فذهب عنه. ثم أتى الأقرع فقال: ما شيء أحب إليك؟ فقال: أي المال أحب إليك؟ فقال: أي المال أحب إليك؟ فقال: الإبل. يتبع الميت ثلاثة، حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: ما هي التي يتبع الميت ثلاثة؟ أهله وماله وعمله، ويذهب اثنان فيرجع اثنان ويبقى معه واحد. انظروا إلى من هو أسفل منكم، حديث من؟ انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، يعني في المال. ابن عمر رضي الله عنه. فهو أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليه. نعمة الله، يعني حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. أو بهريرة. أبو هريرة. حديث أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. كتاب الإيمان. طيب، قال: وفي أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. أكمل. قال: في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. أما الظاهران في الجنة، وأما الباطنان النيل والفرات، وفي رواية عنصرهما. أما الظاهران فالفرات والنيل، وأما الباطنان ففي الجنة. وفي رواية عنصرهما. قال: فرفع عليها البيت المعمور، فسأل جبريل قال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرج لم يعود لي آخر ما عليه، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. أكمل. قال: فإذا رجل منهم مقبل بوجهي على النار، فقال: أي رب، إنه قد قشبني. لا رقية إلا من عين أو حمى. أكمل. لا رقية إلا من عين أو حمى. حدما. عن عمران أن عامر الحصين. طيب، والذي نفسي بيدي إلى أطمع تكون شطر أهل الجنة، حديث من؟ حديث ابن مسعود. باب إثبات الصوت لله تعالى، حديث من؟ حديث أبي سعيد. حديث من؟ سعيد. أبي سعيد. ما هو اللفظ؟ فينادي الله عز وجل بصوت باب ما جاء في الشفاعة النبوية، حديث من؟ حديث أنس. حديث أنس أبي هريرة. يا آدم أخرج بعث النار، قال: يا آدم أخرج بعث النار، حديث من؟ أبي سعيد. يا آدم أنت أبو البشر، أنس. قال وعلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث أبو هريرة. يا آدم أنت أبو البشر، قال: آدم أنت أبو خلقك البشر، الله بيده ونفخ فيك من روحي، اشفع لنا إلى ربك، ربك لا ترى ما نحن فيه. قالوا: يا نوح أنت، قال: نوح أنت أول رسل إلى هذه الأرض، قد سماك الله عبدا شكرا. قالوا: يا إبراهيم، قال: يا إبراهيم أنت خليل الله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. قالوا: يا موسى، قالوا: يا موسى أنت رسول الله، أنت رسول، قالوا: يا موسى أنت رسول الله، واصطفاك الله برسالاته، برسالتك وكلامك تكليمه على الناس. قالوا: يا عيسى، قالوا: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قالوا: يا محمد، قالوا: يا محمد أنت رسول الله وآخر الأنبياء وقد غفر الله، وخاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه. قالوا: قال ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله وتشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مفاتيح الغيب خمس، حليما. نعم. وين ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. بأي سورة هذه الآية؟ لقمان. كتاب الإيمان والوضوء والغسل الحيض وغسل الفطرة. طيب، عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه. أكمل بسرعة. عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان، إذا تاني هو ذكر يعني رجلين، إذا فوتيت بتصدم لي حكمة وإيمانة، فشق من النحل إلى مراق البطن، فغسل البطن بماء زمزم وملي حكمة. مرحبا بالابن الصالح، النبي الصالح قاله من؟ أبو هريرة وآدم. إبراهيم. من القائل مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح؟ آدم وإبراهيم. آدم و إبراهيم. وإبراهيم. طيب من قال مرحبا بالأخ الصالح؟ يوسف. يوسف وعيسى. وعيسى وموسى. وموسى وإدريس. وإدريس و هارون. وهارون و زكريا. زكريا. وزكريا. طيب إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده، حديث من؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء. إذا دخل خلاق الله منعوك من الخبث والخبائث. أنس. طيب إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا فلا يخرجن من المسجد. عبد الله بن زيد. إذا جلس بين شعبها الأربع. أبو هريرة. إن له دسما. ابن عباس. إذا هلا أخذتموه فدبغتموه. ابن عباس. لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه ويبول. وقتادة. طيب إذا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. أبي هريرة رضي الله عنه إذا أتيتم الغاد فلا استقبل قبلة ولا تستدبروها. أبو أيوب. إذا السباب مسلم فسوق قتال وكفر. مسعود. إن الله كتب الحسنات والسيئات. عباس. أكمل. إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يأمن. أسلمت على ما أسلفت من خير. حكيم بن حزام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ابن عمر. أكمل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والمهاجر. المهاجر ما نهى الله عنه. أحسنت. كتاب الإيمان. ها؟ الإيمان. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، حدي من؟ زيد بن خالد. زيد بن خالد. أكمل. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أصبح من عبادي كافر مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن. فذاك مؤمن. فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. خلاص حسبك. بداية كتاب البر والصلاة إلى نهاية كتاب القيامة. طيب باب ما جاء فيه أن بر أن الوالدة لها ثلاثة حقوق، حديث من؟ المغيرة بن شعبة. لا، الوالدة لها ثلاثة حقوق والوالد له حق واحد. أبي هريرة. حديث أبي هريرة. لم يتكلم في المهد، حديث من؟ حديث أبي هريرة. باب تقديم رضا الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ابن عمرو قال ابن عمرو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله إني أريد الجهاد، فقال هل أبويك حي؟ قال نعم. قال ففيه ما فجاهد. طيب باب ما جاء في فضل تربية البنات، حديث من؟ حديث عائشة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من ابتلي من هذين فوني بشيء فأحسن إليهن كان له سترا من النار كن له سترا من النار. باب ما جاء في فضل صلة الرحم، حديث من؟ أنس بن مالك رضي الله عنه قال من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في عمله في أثره فليصل رحمه. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامه، حديث من؟ أبي هريرة. لا يدخل جنة قاطع، حديث من؟ حديث أبي هريرة. نعم لا يدخل جنة قاطع، حديث جبير بن مطعم. مثل جليس الصالح جليس السوء، حديث أبي موسى. طيب لا تسبوا الدهر، أبي هريرة. اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافا، حديث من؟ عمر. عند من؟ عند أبي داود. الخمر ما خامر العقل، وحديث من؟ حديث ابن عمر. عند من؟ عند صحيحين. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، حديث من؟ حديث حذيفة. حديث حذيفة. عند من؟ عند صحيحين. طيب باب ما جاء في باحة الضب، حديث من؟ حديث ابن عباس وابن عمر. ومن عمر جاء ما جاء في أكل القثاء بالرطب، حديث من؟ حديث عبد الله بن جعفر. باب ما جاء في باحة الأرانب، حديث من؟ أنس. وفي حديث إباحة الدجاج، أبي موسى. ميتة البحر، جابر. باب ما جاء في باحة الفرس، حديث من؟ حديث أسماء وحديث جابر. طيب كان يرعى غنما وهل من نبي؟ لا، وقد رعى الغنم، حديث من؟ جابر وأبي هريرة. طيب ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. إذا كان جنح الليل حديث من؟ حديث جابر. أكمل. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإنها ساعة تنتشر. إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ ولها خطوة، فإذا ذهب الساعة فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكؤوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، وفي رواية الطعام والشراب واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليه عودا، وأطفئوا مصابيحكم عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. لمن؟ لأنس. أي سورة هذه؟ المائدة. طيب قال أنس مالك: وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فبعث النبي صلى الله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأيمنون الأيمنون ألا فيمنوا. حدما أنس عند من؟ صحيحين. ويحك قطعت عنق صاحبك. حدما حديث أبي بكر. طيب وفتله قال تسقى سهل بن سعد كان يتنفس في الإناء عبد الله ثمام بن عبد الله عن أنس سقيت رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس. وفي حديث علي وفي حديث النزال بن سبورة وعن النزال بن سبورة رضي الله عنه قال أن علي صلى الظهر فقعد في رحبة الكوفة. قال كان لي شارف. حديث من؟ حديث علي. أكمل. وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم، فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم شارفا من نصيبي من الخمس. لعن الله الخمر. أكمل. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. عند من؟ أبي داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع أو البتع عند من؟ حديث عائشة. سنت. كتب الإمام مع الحاشية لا حديث حذيفة. حديث من؟ الصحيحين؟ نعم. طيب عن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال: عن ابن شهاب قال: حدثني محمود بن ربيع أنه عقل النبي صلى الله عليه وسلم عقل مجة. أي الأعمال أفضل؟ قال: قال إيمان بالله ورسوله. قلت ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال قلت ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. وقلت حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي ذر أي الأعمال أفضل؟ قال: قال إيمان بالله ورسوله جهاد في سبيله. قلت ثم قلت فإلا ما فعل؟ قال: تصنع جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا. أكمل. جاء أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمانهم في رواية الحكمة الفقه. أتيت يمانهم. النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم ثم أتيت وقد استيقظ. حديث أبي ذر. قال: قال من قال لا لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. حديث أبي أيوب: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث زيد بن أرقم: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. حديث من؟ عباس. نعم ابن عباس. طيب حديث عن السائب: اللهم إني أسألك خشية. عن عمار قال: عن السائب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا عمار رضي الله تعالى عنه فأوجز، فقال بعض القوم خفف، فقال أما ما قلتم فإني دعوت في صلاتي دعاء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفذ، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. إن الشيطان إذا أسلم يجلس، إذا الشيطان إذا أسلم العبد جلس في أطرقه، حديث حديث من؟ حديث ابن عباس. ملع عمار إيمانا إلى مشاشه، حديث من؟ عن رجل من أصحاب النبي، قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عمار مولئ إيمانا إلى مشاشه. ولا يجتمع الشح، أكمل، لا يجتمع الشح والبخل في والإيمان في قلب مؤمن أبدا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.